كما لو كان الولي كافرا والمرأة مسلمة، أو سواء كان كذلك أو كان الولي مسلما والمرأة كافرة، فإنه لا تثبت ولاية له عليها لاختلاف الدين. لاختلاف الدين، فإذا كان مخالفا لدينها الولي صاحب الحق في التزويج، أو عاضلا، العضل المنع من الحق، إذا منعها من التزويج أو أرغمها على نكاح من لا ترغبه أو من كان مختلا دينه أو به أمر يمنع من التزوج به، فإن هذا الولي يسقط حقه بهذا العضل فينتقل الحق عنه. أو كان غائبا، يعني لها أب موجود يعني حي ولكنه غائب غيبة بعيدة، ففي مثل هذه الأحوال ينتقل الحق في التزويج إلى من بعد هذا الولي. فلو كان الابن موجودا ولكنه غائب، أو كان الابن موجودا ولكنه عاضل، أو كان الابن موجودا وكان سفيها أو مخالفا لدينها ونحو ذلك، فإن الحق ينتقل إلى من بعده. فإذا وجد ابن ابن أو لم يوجد ابن ابن، وجد الأخ أو لم يوجد الأخ ووجد ابن الأخ أو لم يوجد ابن الأخ، فإنها تنتقل إلى العم، فإذا لم يوجد فإنها تنتقل إلى ابن العم، وهكذا. ولا يزوجها ذاك الولي لوجود هذا الأمر الذي يمنعه من صحة التزويج. فهناك رواية أخرى تقول بأنه لا ينتقل الحق إلى ولي آخر ما دام الولي صاحب الحق موجودا ولكن قام به أمر يمنعه من صحة التزويج، فإن الأمر حق التزويج حينئذ ينتقل إلى الحاكم، ينتقل إلى الحاكم. ولكن هذا القول قول مرجوح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن اشتجروا، يعني اختلفوا وتنازعوا، فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن هذه المرأة لها ولي أو ليس لها ولي؟ لها ولي، لكن صاحب الحق في التزويج، صاحب المرتبة الأولى في التزويج، قام به ما يمنعه من صحة التزويج، فحينئذ ينتقل الأمر إلى من بعده. بعد ذلك في مسألة الغيبة، لو غاب الأب أو غاب الولي غيبة بعيدة صاحب الحق في التزويج، فإن الحق ينتقل إلى من بعده. لكن ما ضابط هذه الغيبة؟ هل كل غيبة؟ يعني لو ذهب الأب يتنزه، أو ذهب الأب لمراجعة بعض أعماله أو رعاية مصالحه، هل من حق الولي الذي يأتي بعده في الدرجة أن يزوج هذه البنت أو يزوج هذه المرأة المولية عليها؟ لا، ليست كل غيبة تخول للولي الأبعد تزويج موليته نيابة عن وليها الأقرب، بل لابد أن تكون هذه الغيبة بعيدة، لا بد أن تكون هذه الغيبة بعيدة. وفي المنصوص عن في المذهب أن الغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة، يعني ما تحتاج إلى مشقة وجهد حتى يقطعها الولي فيقدم إلى المكان الذي توجد به المرأة فيزوجها. ولكن وهناك أقوال أخرى لبعض الأئمة أن الغيبة الطويلة هي ما كانت مسافة قصر أو نحو ذلك، ولكن المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف. فما عد في العرف غيبة بعيدة فإنه يبيح التزويج للولي الأبعد في حال كون الحق للولي الأقرب لكن الولي الأقرب غائب. فما عد في العرف بعدا جاز معه تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود الولي الأقرب في غيبته، في غيبته. فالمرجع في ذلك إلى العرف، لأنه لم يرد في هذا تحديد، وكل ما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. نعم. مسألة: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة لما سبق. يعني هذا من باب الاستدراك، الاستدراك. قلنا إن من الموانع التي تمنع الولي من تزويج المرأة كونه مخالفا لدينها، كونه مخالفا لدينها. يستثنى من ذلك حالتان. ما هما؟ الحالة الأولى أن يكون الولي سلطانا، سلطانا، السلطان المسلم مثلا تحت ولايته أهل ذمة، وإحدى نساء أهل الذمة ليس لها ولي من أقربائها، فمن يزوجها؟ يزوجها السلطان المسلم، السلطان المسلم، مع أنه من غير أهل دينها، والأصل أنه لا ولاية له عليها، ولكن في هذه الحال كانت له ولاية عليها لعدم وجودها في دار الإسلام، ولعدم وجود ولي من أهلها يقوم بمسألة تزويجها. هذه حالة. والحالة الثانية فيما إذا كان المخالف لدينها سيد أمة، كانت الأمة كافرة وسيدها مسلما، فإن له أن يزوجها، له أن يزوجها حتى وإن كان مخالفا لدينها، لأنه اكتسب الولاية هنا بملكه لها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم، وبناته الأبكار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وليس لولي امرأة تزويج وليس لولي امرأة تزويجها بغير تزويجها بغير كفئها. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفأ لحرة، ولا الفاجر كفأ لعفيفة. ومن أراد أن ينكح امرأة ومن قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم. أما الذكور فلما روي عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازه جميعا، رواه الأثرم. ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويجه كابنته الصغيرة، وسواء كان عاقلا أو معتوها، لأنه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى. وأما تزويجه للإناث فإن للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير فإن للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن الله سبحانه قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل لللائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح، فدل على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها يعتبر. وزوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست ولم يستأذنها، متفق عليه. وروى الأثرم أن قدامة ابن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. فأما البكر البالغ الكلام الآن في حق الولي في التصرف في التزويج. والأولياء جميعا يمكن أن نقسمهم إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر. الولي المجبر هو الأب فقط الذي يملك تزويج الصغيرة بغير إذنها، هو الأب فقط. لماذا؟ لأن الأب موضع الشفقة والرأفة والرحمة ببنيه، فلا يتصور أن يتصرف على خلاف هذا. والولد كما ذكر في الأثر مجبنة مدخلة، مجبنة مدخلة، والأب يحرص دائما على بنيه، فلما كان هذا هو الأصل كان للأب أن يزوج أبناءه وبناته الصغار دون أن يستأذنهم. ولهذا شواهد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها من أبيها رضي الله عنه وهي ابنة ست، فزوجها أبوها ولم يستأذنها، وحتى لو استأذنها فإن إذنها في ذلك الحال لا يعتبر. لماذا؟ لأنها صغيرة، صغيرة، سواء أذنت أو لم تأذن فالحال كله سواء. نعم. وكذلك ما ثبت من أن عمر رضي الله عنه زوج ابنه وهو صغير، فأجاز عندما اختصموا أجاز ذلك زيد رضي الله عنه. والأب له أن يتصرف في مال الصغير، أن يتصرف في مال الصغير، فلما كان كذلك ملك تزويجه، لأن له ولاية التصرف في المال فيكون له ولاية التصرف في النكاح، سواء كان هذا الصغير عاقلا أو غير عاقل. لأنه مر معنا أن في هذين المثالين، في تزويج عمر رضي الله عنه لابنه وفي تزويج أبي بكر لابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهم عقلاء يعني ليسوا مجانين وليسوا معتوهين، فإذا صح ذلك في حق العاقل فمن باب أولى أن يكون أن يصح في حق المعتوه والمجنون، يعني أن للأب أن يزوج هؤلاء بدون رضاهم. نعم. واستنبط العلماء أيضا الذين قالوا بأن الأب يزوج الصغير بغير إذنه، استنبطوا دليلا آخر أيضا وهو استنباط دقيق، لاحظوه، استنبطوه من قوله تبارك، استنبطوا الدليل على صحته من قوله تبارك وتعالى: واللائي لم يحضن وأولات الأحمال في واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. والمرأة التي تيأس من المحيض هذه صغيرة أو كبيرة؟ كبيرة، كبيرة التي بلغت سن اليأس. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ها؟ واللائي لم يحضن أيضا عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. وإذا كانت المرأة لا تحيض فإنها من باب أولى لا تحمل. ها؟ إذا كانت صغيرة لا تحيض فإنه لا يتصور منها أن تحمل. بقي معنا ماذا؟ بقي معنا إما أن هذه الصغيرة متزوجة ومطلقة، أو أنها متزوجة ومتوفى عنها زوجها. لو كانت متزوجة ومتوفى عنها زوجها كم تكون عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة. إذن ما بقي هنا إلا أن هذه الصغيرة متزوجة ومطلقة. فإذا كانت الصغيرة، لاحظت هذا؟ يعني هنا كيف عرف أخذ العلماء الدليل من هذه الآية؟ قالوا إن الصغيرة هنا قوله تبارك وتعالى: واللائي لم يحضن، يعني حكمهن في العدة حكم اليائسات ثلاثة أشهر. أية عدة هذه؟ إما أن تكون العدة من طلاق أو أن تكون من وفاة، فإن كانت من وفاة فليست هي هذه العدة، لأن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة. إذن ما بقي إلا أن تكون عدة طلاق، عدة طلاق. فإذا كانت صغيرة ومطلقة وذكر لها في القرآن عدة، دل ذلك على صحة تزويج الصغيرة، على صحة تزويج الصغيرة. وإذا صح تزويج الصغيرة فإنه لا يشترط إذنها، لأنه لا إذن لها، لأنها لما كانت صغيرة لا تستطيع أن تميز ولا تستطيع أن تعرف فتأذن أو تمنع. واضح هذا؟ لما ثبت إنكاحها يعني تزويجها بنص القرآن استنباطا من هذه الآية، دل على ذلك على صحة تزويجها بغير إذنها. لماذا؟ لأنه لا إذن لها ما دامت صغيرة دون سن الرشد، فإنه لا إذن لها، يعني يستوي أن تأذن ويستوي أن لا تأذن. فأما البكر البالغ ففيها روايتان، إحداهما له إجبارها، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر، يعني بطريق المفهوم عندما قال الأيم، ما معنى الأيم؟ سيف، يعني سواء كان زوجها متوفى عنها أو كانت مطلقة فإنها أيم، أيم، فأيمت يعني أصبحت غير ذات زوج بعد أن كانت متزوجة. فهذه الأيم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحق لها، قال الأيم أحق بنفسها، يعني هي التي تستطيع أن تقول قبل أو أن ترفض هذا النكاح. فلما نص النبي عليه الصلاة والسلام وخصص الأيم بهذا الحكم دل على أن غير الأيم بخلافها، وإلا لم يكن هناك فائدة للتخصيص. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه في ذروة الفصاحة والبلاغة، فلا يقول شيئا إلا وله كلامه صلى الله عليه وسلم له مدلول وله فائدة. عندما يقول الأيم أحق بنفسها، إذا كان هذا الأمر مما يستوي فيه الأيم وغير الأيم، فإنه حينئذ لا معنى لتخصيصها بهذا الحكم، ويكون هذا من باب العبث، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. فعندما قال الأيم أحق بنفسها دل هذا على ماذا؟ على أن غير الأيم لا تكون أحق بنفسها، وإنما يكون الحق لمن؟ لوليها. فمن هذا أخذ العلماء أن لوليها، لأبيها، أن يجبرها على النكاح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أثبت الحق في القبول والرفض لمن؟ للأيم. نعم. والرواية الأخرى: لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعنه: لا يجوز تزويج ابنة تسع إلا بإذنها، لقوله عليه السلام: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أبو داود. واليتيمة من لم تبلغ، وقد جعل لها إذنا، وقد جعل لها إذنا، وقد انتفى الإذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق، فيجب العمل به في حق بنت تسع، لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الإمام أحمد في المسند. ومعناه في حكم المرأة في الإذن والأحكام. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة. فأما الثيب الصغيرة، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا من باب الجمع بين الأدلة، من باب الجمع بين الأدلة، يعني الدليل هذا الذي ذكر معنا هنا أولا، والذي يدل على أن من حق الأب إجبار البكر البالغة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص الأيم، يعني خصص الثيب بالاستئذان، قال الأيم أحق بنفسها، فدل ذلك على أن غير الأيم الحق لمن؟ لوليها. هناك أحاديث أخرى وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقول لأن اليتيمة تستأذن في حق نفسها، فكيف نجمع بين هذا وبين هذا المفهوم الذي فهمناه من هذا الحديث الذي يدل على أن الحق للوالد في تزويج البكر البالغة؟ متى تكون المرأة يتيمة، أو متى يكون الطفل يتيما؟ اليتم ليس حالة مستمرة، وإنما هو مرحلة. ها؟ اليتيم هو الذي توفي والده أو والده قبل البلوغ، لكن إذا وصل إلى حد البلوغ هل يعد يتيما؟ لو كان كذلك كل الناس أيتام، لأنه ما من أحد إلا ويتوفى أبوه. فاليتم له مرحلة معينة قبل البلوغ. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى وهو أن اليتم قبل البلوغ، ونظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن اليتيمة تستأمر في نفسها، فهمنا من هذا ماذا؟ أن اليتيم أن الصغيرة تستأذن، أن الصغيرة تستأذن. إذن كيف نوفق بينه وبين ما تقدم من الدليل الذي استنبطناه من المفهوم، وهو أن الولي له إجبار، أن الأب له إجبار البكر البالغة؟ قال المؤلف هنا إن وجه الجمع بين الدليلين أن نقول بأن اليتيمة تستأمر إذا كانت ابنة 9 سنين، إذا كانت ابنة 9 سنين، لأنها ب9 سنين تبلغ سن التمييز، تستطيع أن تعرف النافع من الضار وتصلح أن تتزوج في هذه المرحلة. فحينئذ نقول بأن قوله عليه الصلاة والسلام اليتيمة تستأمر في نفسها مقصود به من بلغت 9 سنين، وأما ما قبل ذلك فإنه على الحكم الأول، وهو أن اليتيمة حكمها حكم غيرها. نعم. فأما الثيب الصغيرة فهل له تزويجها على وجهين؟ أحدهما لا يجوز لعموم الأحاديث، والآخر يجوز لأنها ولد صغير أشبهت الغلام. لو زوج الرجل ابنته الصغيرة، يعني من كانت دون البلوغ، زوجها ثم طلقت من زوجها، بعد الزواج أصبحت طيبا فطلقت من زوجها، وهنا فيها علتان كل واحدة منهما تقتضي حكما يخالف الحكم الذي تقتضيه الأخرى. هنا فيها جهة الثيوبة، وهذه تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون الحق لمن لها في تزويج نفسها، الأيم أحق بنفسها. وفيها علة أخرى تقتضي عكس ذلك، وهي الصغر، هي مع كونها ثيبا الآن إلا أنها صغيرة، والصغر ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الولاية عليها، الولاية عليها. فإذا كانت ثيبا صغيرة، يعني لم تصل إلى سن الرشد، فهل لوليها الأب، والأب هو الولي المجبر فقط، هل لوليها إذا كان أبا أن يجبرها على النكاح، يعني أن يزوجها بغير إذنها، أو ليس له أن يزوجها إلا بإذنها؟ إذا نظرنا إلى الصغر نقول بأن له أن يزوجها بغير إذنها، وإذا نظرنا إلى الثيوبة قلنا إنه لا يزوجها إلا بإذنها. وقد رجح كثير من العلماء النظر إلى الصغر ترجيح العلة، علة الصغر. لماذا؟ لأنها لا تزال حتى مع ثيوبتها لا تزال قاصرة عن إدراك وجه المصلحة في التصرف، فيكون الحق حينئذ لمن؟ لوليها وهو أبوها. نعم. مسألة، ويستحب له استئذان البكر البالغة لقوله عليه السلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. يعني هذا من باب الاستحباب، بعد أن تقدم معنا هنالك أن الأب له إجبارها البكر البالغة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها، يعني أن غير الأيم من كانت بكرا ليست أحق بنفسها. إذن كيف نصنع بهذا مع قوله عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن والأيم تستأمر، يعني تقول نعم أو لا الأيم، وأما البكر تستأذن؟ قال إذن نحمله هذا قوله عليه الصلاة والسلام على الاستحباب وعلى الندب، يعني يندب للولي حينئذ أن يستأذنها، أن يستأذنها، لكنه إذا كان أبا فإنه على ما تقدم من حقه إذا رأى المصلحة في هذا وكانت بكرا أن يزوجها. نعم. مسألة: وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، لعموم قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سماتها، فدل على اعتبار إذنها. وأما الذكر من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير إذنه، لأنه ذكر بالغ فلا يجوز لوليه تزويجه بغير إذنه كغير الأب. نعم. بالنسبة للثيب، يعني ما تقدم كان في الصغيرة أو في البالغة البكر، لكن هنا الثيب الكبيرة، إذا كانت بالغة وكانت ثيبا، أو كان الابن كبيرا بالغا يعني، فإنه لا يصح أن يزوج الأب واحدا من هؤلاء بغير إذنه. بغير إذنه لماذا؟ لأن المرأة الأيم ثبت فيها قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، وفي الحديث الآخر: والثيب البكر تستأذن والثيب تستأمر. تستأمر، ها؟ فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الحق لمن؟ إذا كانت كبيرة ثيبا أن الحق للأب. يعني عندنا صغيرة بكر، وصغيرة ثيب، وبكر بالغة، وعندنا بالغة ثيب، أربع حالات. الحالات الأول كلها رجح المؤلف فيها رحمه الله أن الأب له حق التزويج حتى بغير الإذن، وإن كانت الحالة الأولى أقواها، وهي تزويجها إذا كانت صغيرة، تزويجها إذا كانت صغيرة بكرا، على ما عرفتم من الأدلة التي مرت من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين عائشة وهي بنت 6 سنين وأبوها لم يستأمرها ولم يستأذنها، وكذلك ما ثبت من قصة قدامة بن مضعون رضي الله عنه من أنه تزوج ابنة الزبير بن العوام رضي الله عنه حال نفاسها عندما ولدتها أمها فتزوجها، فلما قيل له في ذلك قال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت فهي زوجتي. ها؟ فقبل هذا الأمر من غير النكير، فدل على أن الصغيرة البكر يزوجها وليها، وبعد ذلك تأتي الصغيرة الثيب، ثم بعد ذلك البكر البالغة، ويأتي بعد ذلك البالغة الثيب. هذه ليس من حق الأب إجبارها على النكاح، وإذا لم يكن من حق الأب فمن باب أولى أن لا يكون من حق غيره من سائر الأولياء. هذا بالنسبة للمرأة، إذا ثبت هذا في حق المرأة الثيب البالغ، وهو أن الأب لا يحق له أن يزوجها بغير إذنها، فمن باب أولى أن لا يزوج الذكر البالغ بغير إذنه. الذكر البالغ العاقل لا يزوجه بغير إذنه، أما إذا كان معتوها أو نحو ذلك فإن من حقه، لكن إذا كان بالغا عاقلا فإنه ليس من حقه أن يزوجه بغير إذنه، لأن النكاح حينئذ لا ينعقد بعبارة الولي القبول. لو زوج ولي المرأة فليس من حق الأب هنا أن يتزوج نيابة عن ابنه البالغ العاقل إذا لم يكن قد وكله في ذلك، لأن الذي يقبل هنا أو يرد من هو؟ الزوج. الزوج لأنه متأهل للقبول ومتأهل للرد، فلا تثبت ولاية الأب، يعني لا يجبر الأب، لا يثبت إجبار الأب هنا في هذه الحال، فيما إذا كانت البنت بالغة ثيبا أو كان الابن بالغا عاقلا. نعم. مسألة: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير لأنه لا ولاية تزويج صغير لأنه لا ولاية لهم على ماله، فكذلك نكاحه. وأما الصغيرة ففيها 3 روايات، إحداهن ليس لهم تزويجها بحال، لما روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا ولا تنكح إلا بإذنها والصغيرة لا إذن لها. معنى هذا أنه إذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام استئذان اليتيمة وإذا كانت الصغيرة لا إذن لها، معنى هذا أنه لا يجوز تزويجها في حال الصغر، ينتظر عليها حتى تكبر وتستطيع أن تقبل أو ترد. نعم. والثانية لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، لما روت عائشة أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وقال حديث مرسل. والثالثة لهم تزويجها إذا بلغت 9 سنين بإذنها ولا يجوز قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر البكر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أبو داود. نعم، يعني هذه روايات 3 في المذهب. الرواية الأولى أن لهم ليس لأنه لا يزوجها.